نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. الحج كما قال الله عز وجل في سورة البقرة كما تقدم معنا، الحج أشهر معلومات، وربنا يقول: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج. فالأهلة هي مواقيت للحج، والحج أشهر معينة لا يجوز أن يؤدى الحج في غيرها، وهي من المناسك تؤدى كما هو معلوم في 10 الأول من ذي الحجة، وتبدأ بالثامن وتنتهي بال10، ومن أراد أن يتمتع قبل ذلك، والتمتع هو الذي يحبه الله ويرضاه من سائر أنواع المناسك. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الشهور 12 وليست خلاف ذلك. لماذا وليست خلاف ذلك؟ العرب غيروا وبدلوا في الأشهر، ولعبت بهم الشياطين، وكانوا يدخلون أياما في كل سنة، كانوا في كل 6 أشهر يدخلون 13 يوما، وبالتالي الأشهر تتغير والمواقيت تختلف. فمثلا النصارى يوقتون بالشمس أشهر وفق الشمس، وبالتالي عندهم الأشهر، أشهر السنة تكون 28 و30 و31. الفرس عندهم بعض الأشهر 35 يوم، وعندهم في كل عدد من السنوات تكون سنة كبيسة في الفرس، وقد تصل بعض السنوات في الفرس 13 شهرا. الشهور عند الله 12 شهرا. الشهور عند الله عز وجل التوقيت الذي يحبه ويرضاه والذي ارتضاه لهذه الأمة هو توقيت السنين بالأشهر القمرية. فالجاهلية لما العرب في الجاهلية لما كانوا يداخلون الشهور كانوا يحجون أحيانا في غير أشهر الحج، فقد يقع الحج قبل هذه الأيام أو بعده، ويقولون كل 13 سنة تعود الأمور على ما كانت. وقيل أن سبب عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم أن العام الذي حج فيه أبو بكر لم يكن قد وافق الشهور التي وضعها الله عليه. يوم خلق الله السماوات والأرض في التوقيت الذي أحبه وارتضاه. وللإمام الجصاص في أحكام القرآن كلام جيد يقرأ حول هذه الأشهر. ومن أسباب التغيير والتبديل عند النصارى في هذه الأشهر أن أنهم لما كانوا على الجادة كان الصوم يأتي في بعض الأحيين في أشهر فيها حر، فغيروا وبدلوا بخلاف المسلمين، فالرمضان يأتي في سائر بالتوقيت القمري يأتي في سائر أشهر السنة. يعني الإنسان في رمضان في كل رمضان يحرم شيء ما لم يحرمه في الذي قبله. والمناخ والطقس يختلف من سنة إلى سنة، وهذه من حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى. فقد يصوم الإنسان في يوم شديد الحر طويل، وقد يصوم في أيام باردة قصيرة. والإنسان في مجمل حياته إن عاش من 60 إلى 70 يدرك هذه الدورة في سن التكليف، يدركها مرة ومرتين، ولله حكمة في ذلك. فإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والله جل في علاه كما أنه خلق المكان وميز وفضل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق الزمان وميز واختار، اختار من بينها الأربع الحرم ففضلها على غيرها. والأربعة الحرم 3 سرد و1 فرد، بالقعدة بالحجة محرم، ثم رجب الفرد، وهذا رجب ربيع، رجب بدر وليس رجب ربيعة. فربيعة تواطأت على أن يكون الرجب الذي عندها هو ما بين شعبان وشوال، فرجب ربيعة الذي اصطلحت عليه قبيلة ربيعة هو رمضان، كانوا يسمونه رجبا. فالعرب لعبوا في الأشهر وضلوا، ولذا من هذه الأشهر كما قلت الأشهر الحرم حافظ الشرع عليها، كما أن العرب غيرت وبدلت فيما يحب الله ويرضى في الكعبة ومكة، فكانوا يطوفون بالبيت عراة، يصفقون ويصفرون. انظروا إلى هذه العبادات وتنزع عنها كل عاقل، ومع ذلك فهم كذلك غيروا وبدلوا في الأزمنة، غير العرب وبدلوا في الأزمنة التي يقع فيها الحج. فالأشهر عند الله عز وجل 12، ليس كما غيروا وبدلوا، منها 4 حرم. لماذا سميت هذه الأشهر حرما؟ قيل لأن الجهاد محرم فيها، ووقع خلاف بين أهل العلم هل يجوز الجهاد والقتال في الأشهر الحرم، مع الاتفاق على صورتين. الصورة الأولى أن القتال إن بدأ في غير الحرم فاستمر إلى الحرم فلا حرج في ذلك. إن بدأ القتال في غير الحرم، في غير الأشهر الحرم، واستمر إلى ما بعد الأشهر الحرم فلا حرج في ذلك، كغزوة الطائف وقعت في شهر أشهر الحرم وبدأت قبل ذلك. والثاني أن الكفار إن قاتلوا المسلمين فلهم أن يدرؤوا عن أنفسهم في أشهر الله الحرم. إن ابتدأ المسلمون بالقتال فلهم أن يقاتلوا عدوهم في الأشهر الحرم. والخلاف هل لنا أن نبتدئ القتال، أن نبتدئ الكفار بالقتال في أشهر الله الحرم، ولا يكون القتال قد بدأ قبل ذلك، ولا نكون قد صددنا عن أنفسنا؟ هذا مما وقع فيه خلاف، والجماهير يرون أن هذا الأمر منسوخ منع، ولنا أن نقاتل. يبقى شيء شاع وذاع عند كثير من الناس أن الصيد في الأشهر الحرم ممنوع، وهذا كلام ليس له أثر في الشرع، لا نعرف له وجودا. فالأشهر الحرم ليست من الموانع الصيد، والصيد ممنوع في الحرم، والصيد ممنوع في حق المحرم. من كان محرما فلا يجوز له أن يصيد. وكذلك في منطقة الحرم، كل منطقة الحرم التي لها حدود معينة هذه ممنوع المسلم فيها أن يصيد، ثم ممنوع المسلم أن يصيد في أوقات التفريخ، ومنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالحرمة من أهل العلم، أن يفرق بين الفرخ، بين الولد الصغير وبين الطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمرة قال: من فجع هذه بأولادها؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ ابنها أو فرقها أن يطلقه. فالممنوع الصيد في وقت تكاثر فقط، وأما في الأشهر الحرم فلا نعرف أثرا ولا نعرف ما يمنع الصيد، لا نعرف ما يمنع الصيد في أشهر الله الحرم. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما معنى فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ فلا تظلموا أنفسكم في الأشهر في الشهور، أو فلا تظلموا أنفسكم في الأربع الحرم. أقرب ضمير مذكور الأربع الحرم، وهذا قول جل المفسرين، قالوا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم. وقيل: لا تظلموا أنفسكم في إيش؟ الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. فلا تظلموا فيهن، من المفسرين من أعاد الضمير فيهن إلى الشهور، ومنهم من أعاد الضمير إلى منها أربعة حرم. وكان هذا من الأدلة عند علماء الحنفية على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة. قال الله عز وجل يقول: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي فلا تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم. فمفهوم المخالفة، دلت الآية بمفهوم المخالفة منها على جواز أن يظلم الرجل نفسه في غير الأشهر الحرم، قال: وهذا ممنوع. فإذا مفهوم المخالفة ليس بحجة، مفهوم المخالفة ليس بحجة. ولا خلاف بين أهل العلم في أن مفهوم المخالفة في مثل هذه الآية ليس بحجة، لأن مفهوم المخالفة حتى يكون حجة عند جماهير علماء الأصول لابد له من شرطين. الشرط الأول: أن لا يعارض دليلا أقوى منه، أن لا يعارض حكما أخذ بدلالة أقوى من مفهوم المخالفة، كدلالة المنطوق مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ربه أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فهذا منطوق. ثم الأمر الثاني أن مفهوم المخالفة لما يذكر القيد بالتشنيع والتمشيع والتنفير، فيكون النص مذكورا لمثل هذه الأشياء، فلا يؤخذ منه مفهوم مخالفة. أي أيها الناس، هذه أشهر حرم ينبغي أن تقبلوا على طاعة الله فيها، وقبيح بكم أن تظلموا أنفسكم. والظلم قبيح في سائر أيام السنة، ولكنه في مثل هذه الأيام أقبح وأشد. قبيح بالمسلم أن يظلم نفسه وهو في بيت الله الحرام، لكن لا يعني هذا أنه إن خرج من بيت الله الحرام أن الظلم حلال. فهذا المفهوم للتنفير، وليس لأن لكي يعمل الضد منه. وهذا أمر مهم جدا ينبغي أن يفهم، وكما ذكرناه إن كنتم تذكرون في سورة العمران عند قول الله عز وجل ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فبعض من أزاغ الله قلبه يقول الله حرم الربا أضعاف مضاعفة، فلو كان الربا 4% أو 5% أو 7% هذا حلال، وهذا ضلال، هذا ضلال، لأن الله عز وجل يقول في الآية، يقول سبحانه وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالتوبة من مستلزماتها أن يأخذ الإنسان ماله فقط. لماذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة؟ الربا كله حرام، درهم ربا الدرهم حرام، لكن لماذا قال الله عز وجل أضعافا مضاعفة؟ الله عز وجل يقول لنا إن المرابي جشع لا يطمع بالقليل، المرابي جشع لا يحب المال إن أعطاه في الربا إلا أن يكون أضعاف مضاعفة. فالله عز وجل ذكر هذا للتنفير والتشنيع، لا لكي يقال إن قليل الربا حلال، هذا يسموه العلماء قيد بياني وليس قيدا تشريعيا. فالقيد متى كان للبيان لغرض بلاغي وليس لغرض تشريعي فلا يجوز حينئذ أن يعمل بخلافه، لا يؤخذ منه مفهوم المخالفة، مثل قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذا في حجوركم عند جماهير العلماء يقولون هذا قيد بلاغي وليس قيد تشريعي. يعني لو أن رجلا دخل بامرأة تزوجها ودخل بها ولها ابنة كبيرة لم تنشأ في الحجر، لها ابنة كبيرة لم تنشأ في الحجر ثم ماتت هذه المرأة، فلا يجوز لها أن يتزوج، فلا يجوز له أن يتزوج ابنتها. لماذا؟ لأن قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه اللاتي في حجوركم قيد ليس تشريعيا وإنما هو قيد بياني. متى يطمع الرجل في المرأة ليتزوجها؟ لما تكون فيها بقية جمال وبقية قوة، فإن كانت قد تزوجت ممن هو قبله يكون هذا الولد ينشأ في حجرها ولا يكون هذا الولد كبير، فإن كانت كبيرة الولد كبير يكون هو إيش؟ تكون هرمة. فهذا من باب القيد البياني عند جماهير أهل العلم. وكذلك هنا منها أربعة الحرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فالظلم قبيح في سائر أيام السنة. وهذه الأربع الطاعات فيها تتضاعف، الطاعات فيها تتضاعف أو نقول تعظم، والأدلة تقوم على أنها تعظم، وهذا القول أقوى وأرجح وأدق من القول بأن الطاعات تتضاعف، لأن مضاعفة الطاعات جاءت في أشياء معينة بنصوص خاصة. أما أشهر الحرم فالطاعات فيها الأدق أن نقول إيش؟ ما نقول تتضاعف وإنما نقول تعظم، الطاعات فيها تعظم عظيمة، لها منزلة جليلة عند الله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان في الأشهر الحرم أن يكثر من جل الطاعات، ومن وفقه الله سبحانه إلى خير فيها فليعض بالنواجذ عليه. بعض الناس مثلا يخصون الأشهر الحرم بالصيام، لا حرج في ذلك، من شانت جنته وطمأنينة صدره في الصيام فليكثر من الصيام، في الصدقة فليكثر من الصدقة، في القيام فليكثر القيام، وهكذا، بشرط أن لا يعقد قلبه على أجر خاص كما يفعل الناس مثلا في رجب. رجب كما قلنا من أشهر الحرم، بعض الناس يصوم رجب كما يصوم رمضان كل سنة، يصوم رجب من أوله إلى آخره، وهذا أمر ليس بمشروع. هكذا فعائشة تقول ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. فأن يفرض الإنسان على نفسه أن يصوم رجب بتمامه وكماله هذا أمر ليس بحسن. ومضارة كانت تعظم رجب، العرب كانوا يعظمون رجب، مضر كانت تصوم رجب كله، وربيعة كانت تطلق على رمضان رجب، فالرجب الذي عندها هو ما بين شعبان وشوال. وقد صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضرب أيدي الرجبيين الذين يصومون رجب. فالأشهر الحرم لو أن رجلا صامها، صام شيئا منها وتقصد الصوم لا نمنعه، لكن نقول له لا تعقد قلبك على ثواب خاص، لم يثبت شيء في فضل الصيام في رجب شيء خاص. كثير من الناس يقولون من صام الأول رجب ونصف رجب وآخر رجب عن النار احتجب، من صام نصف رجب هذا اليوم يكفر 70 صوم و70 شهر و70 سنة ترك صلاة وصيام، هذا خرافات ما انزل بها السلطان. قال بعض الحفاظ كما نقل الحافظ بن حجر لم يثبت حديث خاص في فضل رجب. فهذه الأشهر تعظم فيها الطاعات، فعلى الإنسان أن يحرص على الخير فيها. ثم قال الله عز وجل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ما معنى وقاتلوا المشركين كافة؟ لها تحتمل معنيين. المعنى الأول قاتلوا المشركين جميعا كتابيهم وكافرهم، قاتلوا جميع المشركين. وتحتمل أيضا قاتلوا المشركين مجتمعين غير مفترقين، قاتلوهم وأنتم مجتمعون كما في سورة الصف. فتحتمل هذا السياق هذان الأمران، لأن المشركين يقاتلون جميع المسلمين، والمشركون أيضا يقاتلون المسلمين مجتمعين كما يقاتلونكم كافة. يقول ابن كثير رحمه الله روى الإمام أحمد عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في حجته صلى الله عليه وسلم حجة الوداع فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهر منها 4 حرم 3 متواليات. قيل استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، معنى هذا الحديث أن العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع تحوير وتدوير وزيادات العرب التي ابتدعوها في زيادتهم الأيام، في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وافق ذلك على أصل الخلقة التي سمى الله فيها الأشهر يوم خلق السماوات والأرض. يعني في زمن حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الذي خطب فيه في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار أي عاد الآن في هذه السنة كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. لأنه كما قلنا كل 13 سنة بزيادات العرب كل 13 سنة تعود الأمور على ما كانت عليه. وأعجبتني كلمة للجصاص في إحكامه ذكر منجما ممن يشتغل بالفلك قال أخذ يحسب لمدة 8 سنوات ويحسب هذا منجم بدأ يحسب في 8 سنوات منازل القمر ودوران الأيام والأشهر منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى زمن حجة الوداع فوجد أن الأمر في زمن حجة الوداع قد تطابق مع أول الأمر عندما خلق الله السماوات والأرض. استغرق اسمعوا هذه الحسبة حتى أفهم هذا الحديث بالواقع استغرق 8 سنوات. وعندي أن نظام النسيئة عند العرب نظام النسيئة في سنوات الفرس وسنوات الروم يحتاج إلى بحث علمي دقيق يحتاج إلى علم بحث علمي تطبيقي تفصيلي تأصيلي دقيق ويستعان فيه بأهل الاختصاص. وفي هذا الزمان يحسن الدارسون فعل مثل هذه الأشياء وهذا الأمر في حدود علمي ما ظهرت فيه دراسة جادة علمية وإن ظهرت عند الأقدمين كما نقل الجصاص فمن باب أولى أن يظهر في هذا الزمان الذي يسميه الناس اليوم والباحثون زمن الحاسوب. فهذه الأشياء سهل جدا أن تضبط في هذا الزمان. لكن بلا شك أننا الآن لما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أننا فهمنا المراد العام من قوله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 السنة القمرية العرب عندهم علم يسمى الأنواء. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول أصبح من الناس مؤمن بي وكافر بي من قال مطرنا بفضل الله فهو مؤمن بي ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي. ما هو الأنواء؟ الأنواء حركة النجوم وسقوطها من مكان إلى مكان. فالعرب قديما كانوا يعرفون المطر نزول المطر من حركة النجوم فلما ينظرون إلى بعض النجوم وتغيرها يقولون مطر. فبعض الناس كان ينسب المطر ليس لله عز وجل وإنما ينسبه لإيش؟ ينسبه إلى حركة النجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من نسب المطر إلى حركة النجوم وانتقال النجم من مكان لمكان هذا يسمى النوء. هذا يسمى النوء. والإمام ابن قتيبة أديب أهل السنة له كتاب مطبوع طبعه محمد كرد علي اسمه الأنواء ذكر فيه هذه الحركات بالتفصيل وما كان عليه العرب في جاهليتهم وأورد كثيرا من الأشعار. السنة التوقيت القمري الذي رضيه الله للمسلمين كما أسلفنا في أول كلمة 12 شهرا منها 4 حرم. هذه 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. لماذا قال مضر رجب مضر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين أن شهر المحرم هو ما عليه مضر وليس ما عليه ربيعة. فرجب يأتي بين شعبان وجمادة، ثم قال صلى الله عليه وسلم أي في حجة الوداع: أي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه صلى الله عليه وسلم سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة، أي البلدة الحرام، أي مكة؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأموالكم وأحسبه، هذا قول أبو بكر، وأحسبه قال: وأعراضكم. فإن دماءكم وأموالكم وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا يؤكد يا إخوة أن الحرام والواجب قد يتأكد بعدة مؤكدات. الواجب الحرمة، حرمة الدم والعرض، كحرمة اليوم في الشهر في البلد. فالحرام قد يجتمع فيه أكثر من مرحلة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقل ابن القيم، قال: من أكل لحم خنزير حرام، فإن سرقه حرام الوجهين، فإن أكله غير مذكى ومسروق حرام ثلاث أوجه، وهكذا. فالحرام قد تتزاحم الأشياء فيه. من قطع رحمه حرام، إن كان فقيرا وهو غني حرام الوجهين، إن كان جارا حرام ثلاث وجوه، إن كان صالحا حرام الوجه آخر، وهكذا. قد تجتمع الأشياء، قد تجتمع المؤكدات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير لمثل هذا الاجتماع بقوله: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغ ألا ليبلغ الشاهد ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. والحديث أيضا في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، تقرير منه صلوات الله وسلامه عليه، وتثبيت للأمر على ما جعله الله، وتثبيت في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير ولا زيادة ولا نقص ولا نسيء. النسيء تأتي معنا إن شاء الله الآية فيها بعد هذه بإذن الله، ونتكلم عن النسيء. قال: ولا نسيء ولا تبديل، كما قال في تحريم مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. فكما أن مكة محرمة لا تتغير ولا تتبدل، فكذلك الحرمة في هذه الأشهر. وهكذا قال هاهنا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، أي الأمر اليوم شرعا كما ابتدع الله ذلك في كتابه يوم خلق السماوات والأرض من غير تقديم ولا تأخير ولا نسيء كما يفعله العرب. فكان حج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة. وإن العرب بفعل النسيء الذي كانوا يفعلونه كانوا يحجون أحيانا، بل في أكثر الأحايين في غير ذي الحجة. وكما قلنا كان كل 13 سنة من خلال زيادات كانت تعود الأمور على ما كانت عليه. استطرد هنا بفصل في أصل تسمية الأشهر والأيام، استطرد بالأصل طويل، شيخنا رحمه الله شيخ محمد نسيب اختصره، فنقرأ الاختصار. وحسن أن ينظر في الأصل، ذكر الأيام، أيام الأسبوع والأشهر ومن أين جاءت وكيف تواطأ العرب على تسميتها وما شابه. قال: وقد ذكر الشيخ علم الدين السخاوي. علم الدين هذا ليس هو السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر محمد بن عبد الرحمن، هذا علم الدين السخاوي متقدم على ذاك، وهذا المقرئ المشهور أغلب مؤلفاته في القراءات وله شرح الشاطبية. ذكر الشيخ علم الدين السخاوي في جزء جمعه سماه المشهور في أسماء الأيام والشهور، أسماء الأشهر القمرية المحرم إلى آخر الأشهر واشتقاق تسميتها بذلك مما لا طائل تحت ذكره مفصلا، كما ذكر كذلك أيام الأسبوع ابتداء من الأحد إلى آخره. ومما يجب الإشارة إليه أن أسماء الأيام عند العرب العاربة العرباء المتقدمة غير الأسماء المعروفة، فقال: وكانت العرب تسمي الأيام أول ثم أهون ثم جبار ثم دبار ثم مؤنس ثم العروبة ثم شياط. فالعرب في أشعارها قديما كانت تطلق على الأيام أسماء غير الأسماء المعروفة التي نسميها اليوم. أي نعم. وذكر شعر من أشعار العرب العرباء المتقدمين قال: أرجى أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو التالي تبار، فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار. وقوله: منها أربعة حرم، فهذا مما كانت العرب أيضا تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهم، إلا طائفة منهم يقال لها البسل. هذه الطائفة كانت تحرم من الأشهر ثمانية أشهر. طبعا العرب لما كانت تحرم الأربعة أشهر وهو مذهب الجماهير كانوا لا يغير بعضهم على بعض، يمنعون القتال حتى يتمكن الناس من الالتقاء في بيت الله الحرام. سبحان الله، العرب في جاهليتها ما كانوا يجتمعون إلا على الكعبة، إلا في بيت الله الحرام في الجاهلية، بينهم ثأر ودم، وكان الواحد يقتل أخاه، ففقط لما تأتي الأشهر الحرم يمسكون يلقون السلاح، ويرى الواحد من قتل قريبه أو أباه أو واحد من عشيرته يتركه، شيء تواطؤوا عليه. هذه الأشهر الحرم، فكانوا يتمكنون من الحج ويتمكنون من الطواف وتعظيم بيت الله الحرام. وأصل كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر تعمقا وتشديدا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر ليبين صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان، لا كما تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذي بين شعبان وشوال، أي هو رمضان اليوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجب مضر لا رجب ربيعة، وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. الحج أشهر معلومات. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، لأجل أداء مناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهرا وهو ذي القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهرا آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى الجزيرة فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمنا. شيء تواطأ عليه العرب أقرهم الشرع عليه على هذه الأشهر الحرم. وقوله: ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم، وهذا دلالة على أن هذا الأمر وقع فيه تغيير كما أسلفنا. فالله عز وجل لما ذكر هذا قال: ذلك الدين القيم، أي هذا هو الشرع المستقيم من امتثال أوامر الله فيما جعل من الأشهر الحرم والحذو بها على ما سبق في كتاب الله الأول. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة. وقد روي عن ابن عباس قال: فيهن تعود على الشهور، إن عدة الشهور عند الله 12، قيل أن فيهن تعود على الشهور، وقيل وهذا الراجح وقول الجماهير فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في هذه الأشهر المحرمة، لأنها آكدوا وأبلغوا في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف. القول بأن المعاصي تتضاعف في بلد الله الحرام حقيقة قول يحتاج لدليل خاص. لو قيل إن المعاصي في بلد الله الحرام تعظم تكبر أحسن، لو قيل إن المعاصي في بلد الله الحرام تعظم، بلا شك أن من عصى الله في بلد الله الحرام ليس كمن عصى في غيره، من عصى الله وهو صائم ليس كمن عصى وهو مفطر، وهكذا. والآية التي أوردها تؤكد هذا، وهي في سورة الحج، قال كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالآية لا يوجد فيها ما يدلل على التضاعف، تضاعف الصلاة مثلا الركعة بمئة ألف، لكن في الآية دلالة على أنها على أن الله يؤاخذ لمن يريد ويعزم الظلم يذقه من عذاب أليم. فهذا فيه زجر، فيه تعظيم للذنب، وليس فيه مضاعفة الذنب، وفرق بين المضاعفة وبين تعظيم. وكذلك الأشهر الحرم تغلظ فيها الآثام، وهذا صحيح، تغلظ فيها الآثام، فلا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما، كما فعل أهل الشرك بالنسيء الذي كانوا يفعلونه فإنه من ذلك، أي هو تحليل الحرام وتحريم الحلال، وهو زيادة في الكفر. وقوله وقاتلوا المشركين كافة، أي جميعا، كما يقاتلونكم كافة، أي جميعا. واعلموا أن الله مع المتقين. وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام، هل هو منسوخ أو محكم، على قولين، أحدهما وهو الأشهر أنه منسوخ، لأنه تعالى قال هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وأمر بقتال المشركين، وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمرا عاما، ولو كان محرما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام وهو ذو القعدة، كما ثبت في الصحيحين أنه خرج إلى هوازن في شوال. هوازن أي غزوة هذه؟ حنين، الذين ألبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هوازن، في حنين، هم هوازن، ألبوا ثقيف ومجموعة من القبائل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوازن في شوال واستفاء أموالهم، فلجأوا إلى الطائف، فعمد إلى الطائف فحاصرهم 40 يوما، وانصرف ولم يفتتح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد شوال مكث 40 يوم، بعد شوال شو ماذا يأتي؟ بالقعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في شهر من أشهر الحرم. لذا العلماء كما قلت مجمعون على أن القتال إن بدأ في غير أشهر الحرم ثم استمر إلى الأشهر الحرم فلا حرج فيه، وكذلك يجوز للمسلمين أن يدروا عن أنفسهم في أشهر الحرم، والخلاف الابتداء. قال ولم يفتتحها، فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام، والقول الآخر أنه غير منسوخ، وأن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الشهر الحرام لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ويحتمل أنه تعالى أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة من المشركين، كما قال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم الآية. وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، نتكلم عن النسيء آيات النسيء إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.